فنبئوني بأي من كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: هذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا. بهيمة الأنعام هذه الثمانية أصناف أربعة رئيسية، كل واحد تحته ذكر وأنثى: الإبل والبقر والغنم والماعز. هذه تسمى بهيمة الأنعام. ولماذا خصت بهذا الاسم؟ لأن هي هذه أربع التي يجوز منها الأضحية، يجوز منها العقيقة، يجوز منها الهدي. فدائما أحكام الأضاحي والعقائق والهدي كلها تأتي حتى الفدية، فدية الحاج إذا وقع في محظور من المحظورات، دائما تكون من بهيمة الأنعام اللي هي من أرواح الأنواع الأربعة هذه التي بين أيدينا. فالله تعالى يذكر الناس بما امتن الله تعالى به من هذه الأنواع الأربعة وجعلها كلها حلالا طيبا. ثم يذكر الله تعالى بأنها كلها مباحة وليس فيها شيء كما يفعل الجاهليين، كما يفعل الجاهليون في السابق. كان أهل الجاهلية يحرمون بعضها على الرجال وبعضها على النساء، وبعضها على الرجال والنساء، وأحيانا يحرمون الذكر وأحيانا يحرمون الأنثى. المهم يعني عندهم كل عقائد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فالله تعالى يقول لهم ثمانية أزواج هذه كلها مباحة: من الظهر اثنين ذكر وأنثى، من المعز اثنين ذكر وأنثى، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أحيانا يحرمون الحمل: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يعني هل عندكم علم؟ بطبيعة الحال ليس عندكم علم. طيب هل كنتم شهداء عندما الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشرائع وقدر هذه المقادير؟ هل كنتم شهداء عند الله أنه حرم؟ أيضا بطبيعة الحال لا ليسوا شهداء، ولا أصلا كان في وحي ولا كان في نبوة قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، النبوة في أمة العرب إسماعيل السلام ابن إبراهيم كان يعني أول من بدأ بالعرب المستعربة، وبعدين كل ذريته ليس فيهم نبي إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام محمد. فآلاف السنوات ليس هناك وحي، إنما كانت النبوة في بني إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فالله تعالى يقول لهم: أنتم ما عندكم يعني علم سابق حتى تزعموا هذا الزعم، إن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيره. أشد الناس ظلما عند الله تعالى هو الذي يكذب على الله، يفتري على الله، يقول هذا حكم الله، هذا دين الله. وهذا يؤدي فشكرا إلى إضلال الناس. ويدخل في هذا يا إخوان الكرام الفتوى بغير علم. الذي يفتي الناس بغير علم يدخل في هذا المعنى: من أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لأن الفتوى هي نقل حكم الله. يعني لما تفتي كأن لسان حالك يقول هذا هو مراد الله بالجواز أو بالتحريم أو الكذا. ولذلك لا يجوز إنسان أن ينقل فتوى إلا وقد يعني علمها علما يقينيا أن هذا مثلا حكم الله، وهذا هذا يعني ما قاله الله سبحانه وتعالى. والواقع للأسف أن كثير من الناس إخواني يعني عنده تسامح كبير وتساهل كبير في موضوع الفتوى. يعني الآن مثلا لو طرحت قضية طبية في مجلس تجد ما يتحدث إلا المتخصص أو اللي عنده علم. إذا طرحت قضية مثلا في الهندسة، مثلا هندسة المقاولات، لكن طرح قضية دينية الجميع يدلي بدلوه. وقلما تجد واحد مثلا يقول يا جماعة ترى هذا هذا هذا دين الله، حكم الله، لازم الواحد يتأكد من المتخصصين. فينبغي التنبه أن الفتوى غاية الخطورة، لأنها حكم وقول على الله. الإمام ابن القيم رحمه الله لما ألف كتاب يتحدث عن المفتين سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني وصف الذي ينقل الفتوى أنه موقع عن رب، كأنه يعني كأنه يوقع عن رب العالمين. ولذلك يعني غاية الخطورة موضوع الفتوى، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هذا المعنى المخيف، كانوا يتدافعون الفتوى مع أنهم علم أهل علم عظيم جدا. فيقول يجي المفتي يسأل واحد من الصحابة فيقول له روح لفلان، روح عند فلان، يقول روح لفلان، ويقوم يفتر السائل حتى أحيانا يرجع نفس الأول مرة أخرى من شدة تدافع من الفتوى. وكان يقول مثلا بعض الصحابة يقول إنما هي الرواية عن الله، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بالكذب على الله؟ شيء مخيف، شيء مرعب. وأن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما. الله تعالى يرد على هؤلاء الذين يدعون أن هناك محرمات من الضأن أو من الماعز أو كذا، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما. قل يا محمد لهؤلاء الذين يفترون على الله، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذا محرم، أو دما مسفوحا. دم المسفوح كانوا في السابق إذا عطشوا في الصحراء أو كذا يقوم يجرح الجمل ثم يشرب من دمه، يشرب من دمه ليطفئ ظمأه، وهذا اسمه الدم المسفوح. دم المسفوح إذا هو الدم الذي يخرج ولا زال حي، البهيمة لا زالت حية. يعني يمكن من صورها المعاصرة أن البعض إذا جرح مثلا أصبع كذا يقوم مصا، يعني علاج الله إذا صنع، هذا دم مسفوح نجس لا يجوز امتصاصه، هذا من الأخطاء. أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رز يعني نجس، أو فسقا أهل لغير الله به، وهلا يعني ذبح لغير الله، الإهلال أصلا في اللغة العربية رفع الصوت، فأهل به يعني يرفع صوته بأن يذكر غير اسم الله عليه، يعني كان يسموه باسم حبل واللات وعزة، أو فسقا أهل لغير الله به. ثم استثنى الله تعالى فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ذلك فإن الله غفور رحيم، فإن ربك غفور رحيم. رجل يكاد يموت من الجوع وعنده ميتة، لقى ميتة، هل شرعا يجوز؟ يجوز إذا ما وجد فإن الاضطراب يبيح المحظورات. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، كل ما له أظفر كان محرم عليهم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، الحوايا يعني ما يحوي الطعام، البطن أو الكرش أو ذلك، إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أيضا الله تعالى استثنى ما اختلط بعظم. لماذا طيب هذا التحريم والتشديد على بني إسرائيل؟ قال ذلك جزيناهم ببغيهم، لأنهم بغوا وظلموا، فالله تعالى عاقبهم ببغيهم بهذا، ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. بهذا انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يوفقكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعل هذا الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم، ورزاكم الله خيرا. السلام عليكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.